إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الإسلام يربي المسلمين على معالي الأمور ويبغض لهم سفسافها، فتجد المسلم ينشغل بما هو أعلى ولا تتوق نفسه إلى ما هو أدنى. الإسلام يربيك أن تطمح إلى جنات النعيم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنان الفردوس. لا تسأل الجنة، بل سل ربك الفردوس الأعلى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه معالي الأمور، أن يطمح المرء إلى أعلى الرتب لا أن يعيش في سفاسفها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك معالي الأمور، اللهم حبب إلي معالي الأمور وكره إلي سفسافها. لما أن تنشغل بمعالي الأمور وتكون همتك عالية، فهل يتصور أن تنشغل بالمحقرات؟ فهل يتصور أن تبحث عن الدنايا؟ الأمر ليس كذلك. فمن تربى أن يكون عاليا، فمن تربى أن يطمح في معالي الأمور، فلا يمكن أن ينشغل بالتوافه. لذلك يا مسلم، نفسك أنت حيث تضعها، نفسك أنت حيث تضعها. إن كنت ذا نفس عزيزة فلا يمكن أبدا أن تشتغل بالدنايا. والنفوس إنما تطمح، النفوس العالية، في حفظ القرآن، وتطمح أيضا في المحافظة على الطاعة، وتطمح أبدا في الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان وكذا بالسنان. النفوس العالية لا يمكن أن تشتغل بالمحقرات. لذلك تربى يا مسلم أن تطمح إلى معالي الأمور، في حفظ القرآن، وفي المحافظة على الصلوات، وكذا أيضا في الرفقة الصالحة، في أن تغدو إلى بيوت الله وأن تذهب إلى حلق العلم. هذا وصف للمهمات العالية. أما من عاش صغيرا فسيظل صغيرا، ومن بحث عن المحقرات فيبقى حقيرا. لذلك إن الذي يتشاغل اليوم بالدنايا من الذنوب وبين المحقرات بالمعاصي إنما يذل على صغر نفسه وحقارة مطلبه. أيها المسلمون، ينبغي على كل مسلم أن يعيد النظر في حياته. فشتان شتان بين من يحفظ القرآن ويرتله أثناء الليل وأطراف النهار، وبين من يغني ويزمر الليل والنهار، وبين من يتابع المسلسلات والتمثيليات بالعشي والإبكار، وبين من يسبح في أنهار الذنوب، وبين من يرتل القرآن ترتيلا، وبين من يحفظ مسائل العلم، وبين من يركع ويسجد ويهلل ويكبر، وبين من يصل الرحم ويسعى في الخيرات. شتان شتان بين نفس تعيش على حب المسلمين والمودة لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يسعى بالود والرحمة مع المسلمين، يتراحم معهم، يرحم جارا ويتفقد قريبا، يفشي السلام ويهش لإخوانه، وبين من سكن الحقد قلبه فلا تجده إلا حاسدا، لا تجده إلا مبغضا، لا تجده إلا نماما، لا تجده إلا مغتابا، يبحث عن عورات المسلمين ويفتش عن الخبايا. شتان شتان بين من أوقف وقته في العمل للإسلام والمسلمين ومحبة نصرة الإسلام، وبين من يكيد لأهل السنة ويعمل على الإطاحة بالخير، يعمل على التمكين للشرور ويسعى بين المسلمين لواذا. انظر بين من يبني دعوة خير وبين من يسعى في منظمات سرية وفي خلايا تدميرية، وبين من يسعى لتبرج المرأة ولفشو الشر، بين قناة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وتبث العلم الصحيح، وبين قنوات مدمرة للأخلاق ومدمرة للعقيدة ومدمرة للرجولة ومدمرة للشهامة. شتان بين من يريد أن ينتشر الخير ويعم الأمن والأمان، وبين من يسعى إلى تكفير المسلمين حكاما ومحكومين، وأن تنتشر عقيدة التكفير ويحكم على أهل الإسلام بالردة. شتان شتان بين من يسعى أن يلتم هذا البلد وأن يكون بلدا على توحيد الله وسنة رسول الله، شتان شتان بين من يسعى بتعليم المسلمين أمر دينهم ويفقههم في كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبين من يعلمهم الثورات والانقلابات والاعتصامات، يخرجهم من بيوتهم إلى الساحات يرفعون ألواحا وشعارات. شتان شتان بين من لم يطمعوا في وزارة ولا رئاسة ولا منصب ولا درهم ولا دينار، وبين من يتزاحمون ويتسابقون لبيت مال المسلمين من أجل عصاباتهم ومن أجل تدمير هذا البلد. شتان شتان بين من يعيش رجلا قويا شهما ذا غيرة على حرماته وذا غيرة على بلده، وبين من يبيعها بثمن التراب عملاء وبيادق صنعهم الأعداء من أجل تدمير بلد المسلم. فافتح عينيك، افتح عينيك على بلدك وكن ذا غيرة عليها، ولاحقوا في جحره وفي كهفه وفي ظلامهم، أخرجوهم من أجل أن يتعلم المسلمون أن هذا البلد بلد توحيد وسنة، لن تعبث فيه ولن تصل إلى مرادك. بلد يهبون غيرتان لتراب هذا البلد، بل لعقيدة هذا البلد ولدين هذا البلد، فشتان من يعيش على الخط الأول يواجهه ويلاحق الشر، وبين من عاكف في الظلام يلاحق المسلسلات ويتابع الشرور. شتان بين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وبين رجلين يلاحق امرأة ويعاكس فتاة ويعيش على الأزقة والطرقات. انهض لدينك وكن رجلا شهما قويا، إن هذا البلد بلد في تاريخه بلد الرجال وبلد التضحيات، بلد عرف في الدنيا كلها أنه معدن الرجولة. فلا يمكن لك أيها التافه الذي لا تساوي شيئا أن تعبث به، فاثبتوا على دعوة التوحيد، واثبتوا على نشر السنة، واثبتوا على معالي الأخلاق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من الناس من يعيش حقبة من عمره دون أن يكون له أثر. تمضي العشرينيات والثلاثينيات ويطرق باب الأربعينيات، بل قد يصل إلى أن يعيش شيخا هرما ولم يعلم الطريق بعد، ولم يتعرف سبيل النجاة، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، أنت تريد السلامة والنجاة، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قم رجلاً لهذا الدين ولهذه العقيدة ولهذا البلد المسلم، حافظوا على حياضه، أمنوا حدوده، ازرعوا الأمن والأمان، لاحق مجرماً. وإذا قلت مجرماً فلست أعني فقط سارقاً لصاً، أعني مجرماً بعمامتهم وثوبهم، لكنه يقرر أفكار التدمير والتفجير، يدعو إلى أن هذا المجتمع مجتمع مرتد. وإن الكتب التي تقرأ كتب سيد قطب الذي يحكم على هذا البلد وبلاد المسلمين، إنها مجتمعات جاهلية جاهلية، أي أنها تحتاج إلى إسلام من جديد. هذا أكبر مجرم، هذا أخطر من كل اللصوص وأخطر من كل العصاة، ذاك الذي ينشر هذه الأفكار التي تريد أن تبدل هذا البلد من بلد سنة يرفرف فيه، قال الله وقال رسوله، أن يكون معقل للتكفيريين. فالقول قول سيد قطب الذي هو تكفيري، والقول قول حسن البنا الذي هو تكفيري صوفي. احموا بلدكم، عضوا على السنة بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. تعلم ما كان عليه نبيون، لا أقول لك تعلم ما نحن عليه، فمن نحن؟ تعلم ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإياك أن تزل قدم بعد ثبوتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في هذا البلد. اللهم شتت شمل الأعداء ومزقهم كل ممزق. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا وشرا فأرنا فيه عزائب قدرتك. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم احمهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم.